تحوش كل أمك يا معلم، زغل العيون وانا عالسلم. تحوش كل أمك يا معلم، زغل العيون وانا عالسلم. حوش كل أمك يا معلم، زغل العيون وانا عالسلم. تحوش كل أمك يا معلم، زغل العيون وانا عالسلم. من غير ما أقول لك واتكلم يا حبيبي، ده أنا قلبي يسألوني حقول أيوة، وحغني علشانك غنوة.